يدل على عظم حق الآباء عليك. أمة الإسلام ومن حق الآباء على الأبناء أولا المصاحبة في الدنيا بالمعروف، أن يصاحب الأبناء وآبائهم بالمعروف في هذه الدنيا، وأن يدعوهم إلى الهدى ولو كان كافرا استجابة لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى قوله تعالى: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الصحبة بالمعروف ولو كان عاصيا ولو كان متكبرا، ان تصاحبه بالمعروف وان تدعوه الى الهدى بالحسنى، لانه هو السبب في وجودك في هذه الدنيا بعد الله عز وجل. ومن الامثله على ذلك ابراهيم عليه السلام مع ابيه اسر الكافر، فتعلموا أمة الإسلام كيف يتعامل مع الآباء ولو كانوا على الكفر. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. إنه كان في حقيقة. أي أبناء القرن العشرين في معاملة آبائهم؟ أما يقرؤون القرآن؟ فهذا إبراهيم عليه السلام كيف يتعامل مع والده وهو كافر ويدعوه بالحسنى يقول أبو هريرة: فاغتسل رسول الله. يقول أبو بكر: فرجعت إلى رسول الله أبكي من شدة الفرح، فقلت يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وختم أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال خيرا. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قدمت عليها أمها وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذه أمي جاءتني وهي راغبة، أي راغبة في صلتي لها وفي إكرامي لها، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: نعم. المصاحبة من الأبناء للآباء بالمعروف. ثانيا، من حق الآباء على الأبناء البر في الدنيا أو في حياتهما وبعد مماتهما. من حق الآباء على الأبناء البر بكل معاني الكلمة في حياتهما وبعد مماتهما. أما بر الأبناء للآباء في حياتهما يكون بخفض الجناح، يكون باللين في الكلام، فلا تقل لهما أم ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما استجابة لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أم ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يا أبناء القرن العشرين، يا من تتفننون في عقود الآباء، ألا قرأتم هذه الآيات؟ فلا تقل لهما أب ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ومن الأمثلة على ذلك هذا إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يقول لولده الذي جاءه بعد حين ويحبه حبا جما، يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال الولد الفار بأبيه؟ قال: يا أبا افعل ما تؤمر. قال: يا أبا افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله عليك أمك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. فيقول لها أبو هريرة: رحمك الله يا أمه كما ربيتني صغيرة، فطردت عليك أمك وأنت ما جزاك الله خيرا، ورضي الله عنك كما طردتني كبيرا. عباد الله، أين نحن من جد والدين؟ أنسيت أن أباك وأمك هما سبب وجودك في هذه الدنيا، ولولاهما بعد الله ما وجدت. فلما كبرت واشتدت جزاؤك على قولنا نسيتهما، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رحمك الله يا الله البر في حياتهما يكون بخفض الجناح واللين، أما البر بعد نضجهما فيقول يا عباد الله بالاجتهاد من الولد في العمل الصالح، لأن الأعمال الصالحة التي يقوم بها الولد بعد موت والده يكون في صحيفة والده، لأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه ومن كسب أبيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بر الوالدين بعد موتهما الدعاء والاستغفار لهما، كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترتفع درجته في الجنة فيقول: أين هذا؟ أي من أين لي هذا؟ فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك. فاستغفار الولد ودعوة الولد لوالديه بعد موتهما ينفعهما. ومن بر الأبناء للآباء بعد موتهما صلة أصحاب والديك، بر أحباب والديك، أن يبحث عن إخوان والديك عن صديقهما فيقوم ببرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل إخوان أبيه، أي أصدقاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره، من أحب أن يصل أباه أن يبر أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، أي أصدقاءه. وضرب لنا ابن عمر أروع الأمثلة في بر والديه بعد موتهما. فهذا ابن عمر يسير على حمار وعلى رأسه إمامة من المدينة إلى مكة، فلم يرد، فسأله عن اسمه وعن اسم أبيه، فلما أخبر عرفه ابن عمر، وعرف أن هذا الرجل كان صديقا لعمر، فأعطاه الحمار وأعطاه الإمامة، فقال نفس ابن عمر: هذا أعرابي، أعطيت له الإمامة، والإمامة التي تشد بها ربك، فقال لهم: إني سمعت رسول الله وسلم يقول: إن من أبر المر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وهذا الرجل كان بين أبيه وبين عمر ود وصداقة. وصار ابن عمر رجلا بالمدينة، فقال للرجل: أتدري لما أتيتك؟ قال: لا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يفعل منا ذلك يا أمة الإسلام؟ ومن بر الآباء بعد موتهما التستر عليهما، أن تجعل لهم صدقة يأتيهم الحسنات منها. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلست نفسها، أي ماتت فجأة، ولم توصي، وأظن أنها لو صدقت تصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فتصدق الرجل عن أمه. ويقول معاذ رضي الله عنهما: إن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب عنها، الوالدين في حياتهما الصحبة بالمعروف. الصحبة بالمعروف لين الجانب ألا تقل لهما رب ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبعد موتهما أن تجتهد في عبادة الله، أن تدعو لهما وتستغفر لهما وأن تتصدق عنهما وأن تصل أصحابكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الباقين بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، بر الآباء له ثمرات في الدنيا والآخرة. نقول ذلك لأبناء القرن العشرين ليتقوا الله في آبائهم. فنقول يا معشر الأبناء، بر آبائكم فإن دعاء الآباء مستجاب. يا معشر الأبناء، بر آبائكم فإن دعاء الآباء مستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. فأبشر أيها البار بوالديك، بدعاء والديك. وأبشر أيها العاق لوالديك، بدعاء والديك عليك. فالدمار الدمار، الدمار الدمار. إذا دعا عليك أبوك أو إذا دعت عليك أمك، وهنيئا لك في الدنيا والآخرة إذا دعا لك أبوك أو دعت لك أمك. يا معشر الأبناء، بر آبائكم فإن بر الآباء سبب لاستجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد اليمن، كان فيه برص فشفي منه إلا قطرة درهم كان له والدة هو بها برا. على الشاهد: كانت له والدة هو بها برا لو أقسم على الله لأقام. أي بسبب كره لأمه لو رفع عليه وقال يا رب استجاب الله. يا معشر الأبناء، بر آباءكم فإن بر الآباء والأمهات سبب لتفريج الكروب والخروج من الأزمة. والشاهد على ذلك الثلاثة الذين دخلوا النار وانطبقت عليهم الصخرة وأيقظوا الحياة، فقال: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتقدم الأول وتوسل إلى الله ببره لوالديه، فقال: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغنم قبلهما اهلا ولا مالا، فدعا بي طلب الشجر يوما فلم الح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما وفوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت ان انقذهما وان اغنم قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى فرم الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا مذوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فبرد عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخره، اي استجاب الله دعوته وازال عنهم الكربه وجعل لهم مخرجا. معشر الأبناء، بر آباءكم فإن رضا الله في رضا الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فمن كان برا بوالديه فليعلم بان الله راض عنه، ومن كان عرقا لوالديه فليعلم بان الله ساقط عنه. واذا سخط الله عليك دمرك في الدنيا والاخره. معشر الابناء، بروا اباءكم فان بر الاباء والامهات احب الاعمال الى الله. سال ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي العمل احب الى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اين؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ياتي بعد بر الوالدين. وجاء رجل يستاذن رسول الله في الجهاد في سبيل الله، فقال له: احج الوالدين؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. يا معشر الابناء، بروا اباءكم وامهاتكم فان بر الاباء سبب لدخول الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: رحم انفه ثم رحم انفه ثم رحم انفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من ادرك والديه عنده الكبر احدهما او كلاهما ولم يدخل الجنه. اي قال: وخسر من ادرك اباه او امه او كلاهما عنده ولم يدخل ببرهما الجنه. وقال النبي للرجل: الزم رجلها فتم الجنة. فيا عباد الله، بر الآباء، بر الآباء والأمهات في هذا العصر كثر فيه العقوق، كثر فيه العقوق. فهناك من يضرب والديه، وهناك من يضع مادة لاصقة لأمه في عينيها لتحمى ولا تبصر. هذا البر. وهناك من يأخذ أباه في سيارته ويضعه هناك في الصحراء لتأكله الذئاب والضباع ليتحصل على الميراث. وهناك من يأتي بإبرة فيها سم ويعطيها لوالده العجوز ليتخلص منه حتى يتحصل على الميراث. أهذا هو البر؟ أهذا هو البر؟ أهذه هي الوصية؟ ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى من عقوق الأبناء، إلى الله المشتكى من كثرة العقوق في هذا الزمان. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.